فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الذي يلزم من رأى أوراقا ملقاة تحتوي على اسم الله عز وجل؟ هل يلزم أن يرفعها، وهل يتتبع جميع الأوراق الساقطة لينظر فيها؟ لا، ما يتتبع، لكن إذا رأى ورقة ساقطة فيها آية أو فيها حديث أو فيها اسم من أسماء الله يرفعها. نعم.